السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، نواصل ما كنا قد بدأنا وشرعنا في شرحه من شرح كتاب الاختيار لتعليل المختار لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي رحمه الله تعالى. وقفنا في المرة الماضية عند باب صلاة الجمعة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا تجب إلا على الأحرار الأصحاء المقيمين بالأنصار، ولا تقام إلا في المصر أو مصلاه، والمصر ما لو اجتمع أهله في أكبر مساجده لم يسعهم، ولا بد من السلطان أو نائبه، ووقتها وقت الظهر، ولا تجوز إلا بالخطبة، يخطب الإمام خطبتين يفصل بينهما بقعدة خفيفة، وإن اقتصر على ذكر الله تعالى جاز. والأولى أن يخطب قائما طاهرا، فإن خطب قاعدا أو على غير وضوء جاز، ولا بد من الجماعة. ومن لا تجب عليه إذا صلاها أجزأته عن الظهر، وإن أم فيها جاز. ومن صلى الظهر يوم الجمعة بغير عذر جاز ويكره، فإن شاء أن يصلي الجمعة بعد ذلك يبطل ظهره بالسعي. ويكره لأصحاب الأعذار أن يصلوا الظهر يوم الجمعة جماعة في مصر، وإذا خرج الإمام يوم الجمعة استقبله الناس واستمعوا وأنصتوا. وتكره الصلاة والإمام يخطب، فإن أذن الأذان الأول توجهوا إلى الجمعة، وإذا صعد الإمام المنبر جلس وأذن المؤذنون بين يديه الأذان الثاني، فإذا أتم الخطبة أقاموا. قال المصنف رحمه الله تعالى: اعلم أن الجمعة فريضة محكمة لا يجوز تركها إلا لعذر. قال الله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث طويل من رواية جابر: واعلموا أن الله فرض عليكم الجمعة في يومي هذا، في شهري هذا، في عام هذا، في مقام هذا، فريضة واجبة إلى يوم القيامة. قال: ولا تجب إلا على الأحرار الأصحاء المقيمين بالأنصار. قال عليه الصلاة والسلام: تجب الجمعة على كل مسلم إلا امرأة أو صبيا أو مملوكا. وقال عليه الصلاة والسلام: أربعة لا جمعة عليهم: العبد والمريض والمسافر والمرأة. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى العذر لكل واحد ممن سبق ذكرهم. قال: لأن العبيد مشغولون بخدمة المولى، والمرأة بخدمة زوجها. وقد بينا العذر في ترك خروجها إلى الجماعات. طيب، أين ذكر هذا؟ أين بينه فيما مضى في قول المصنف: وقد بينا العذر في ترك خروجها، أي للمرأة، إلى الجماعات؟ أين ذكره المصنف؟ ما ذكره في باب الجماعة، ما ذكره في باب صلاة الجماعة عند قوله: وبيوتهن خير لهن. وقد بينا أيضا يعني عدم جواز خروج المرأة إلى الجماعات لما فيه من خوف الفتنة، هذا ذكرناه. وفصلنا في القول ما بين الشابة وغير الشابة في باب صلاة الجماعة. طيب، قال: وأما المريض فللعجز. وأيضا ما ينطبق على المريض ينطبق على الممرض، ما ينطبق على المريض ينطبق أيضا على الممرض، إن بقي المريض ضائعا، بمعنى لا يستغني عن الممرض. واضح، كما ذكره الشيخ الميداني رحمه الله تعالى في شرحه على الكتاب. قال: واختلفوا في الأعمى. قال أبو حنيفة: لا تجب عليه، أي لا تجب على الأعمى. وسنأتي إلى قاعدة كنا قد ذكرناها عند الإمام. وقال: تجب إذا وجد قائدا، لأنه يصير قادرا على السعي فصار كبال. يعني كأن محمد وأبو يوسف يقولون أنه وسع الغير وسع للإنسان، وسع للإنسان، بخلاف الإمام وسع الغير ليس وسعا له. واضح، وسع الغير عند الإمام، هذه القاعدة، وسع الغير ليس بوسع للإنسان عند الإمام خلافا لهما. وقال: تجب إذا وجد قائدا، لأنه يصير قادرا على السعي فصار كالضال. وله، أي للإمام، أنه عاجز بنفسه كالمريض، فلا يصير قادرا بغيره، فإن القائد قد يتركه في الطريق. يعني هذا القائد يعني الذي يقود أعمى ويتركه في الطريق، يعني هذا غير مؤتمن. وحتى وإن كان هذا الأمر نادر، ولكن متوقع الحصول، لذلك بنى عليه الإمام رحمه الله تعالى. قال وأما قوله المقيمين بالأمصار فلقوله عليه الصلاة والسلام لا جمعة ولا تشريق أي العيدين ولا أضحى إلا في مصر جامع ولا تقام إلا في المصر لما روينا أو مصلى إن لا تقام الجمعة إلا في المصر أو مصلى المصر. سنأتي الآن إلى مفهوم المصر ونأتي أيضا إن شاء الله نوضح معنى المصلى. قال والمصر ما لو اجتمع أهله في أكبر مساجده لم يسعه. روي ذلك عن أبي يوسف قال محمد بن شجاع الثلجي، أي هذه رواية الثلجي عن أبي يوسف، هذا أحسن ما قيل فيه. إذن القول الأول في تعريف المصر قال ما لو اجتمع أهله في أكبر مسجده لم يسعهم، وقال هذا أحسن ما قيل فيه. وقيل هو أن يعيش كل صانع بحرفته. وقال الكرخي، هذه الرواية الثانية، ما أقيمت فيه الحدود ونفذت فيه الأحكام، هذا القول الثاني عندنا في المذهب الذي ذكره الإمام الكرخي، رواية الكرخي، المصر ما أقيمت فيه الحدود ونفذت فيه الأحكام. وزاد بعضهم ويوجد فيه ما يحتاج الناس إليه في معايشهم، ما ذكره من قبل قال وقيل هو أن يعيش كل صانع بحرفته، ونفس القول هو يقول هنا ويوجد فيه جميع ما يحتاج الناس إليه في معايشهم، من كناية أنه وجود سوق ووجود في هذا السوق ما يحتاجون إليه ويستطيع يعني أن يكون في متناول يديه من حاجاته وغيره، واضح؟ قال وعن محمد، هذه رواية ثالثة، كل موضع مصره الإمام فهو مصر، كل موضع مصره الإمام فهو مصر، فلو بعث إلى قرية نائبا لإقامة الحدود، هذا نفس القول الأول اللي هو قول الثلج الذي رواه عن أبي يوسف، نفس القول الأول اللي هو قال ما نفذت فيه الأحكام وأقيمة الحدود، لا قال فلو بعث إلى قرية نائبا لإقامة الحدود والقصاص صار مصرا، فلو عزله ودعاه التحق بالقرى، هذا القول الأول اللي هو كل موضع له أمر وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود، هذا القول وهو رواية أبو يوسف، واضح؟ وضحتها اللي هي رواية محمد بن شجاع عن أبي يوسف. قال ولا تقام إلا في مصر أو مصلى، ما المقصود بمصلى المصر؟ طبعا أو مصلى لأن المصلى هو من توابع المصر، واضح؟ يعتبر المصلى من توابع المصر، ويكون الحكم ليس مقصورا على المصلى بل يجوز في جميع أثنية المصر لأنها بمنزلته في حوائج أهله، واضح؟ إذن الحكم هنا ليس مقصورا على المصلى بل يجوز في جميع أثنية مصر. والفناء عندما نقول الفناء هو المكان المعد لصالح البلد كركض الدواب ودفن الموتى وإلقاء التراب، واضح؟ وأيضا ومن كان في محلة من تبع المصر فحكمه حكم أهل المصر في وجوب الجمعة عليه، واختلفوا فيه، أي في هذه المحلة التابعة للمصر اختلفوا فيه عندنا. فأبو يوسف قال إن كان الموضع يستمع فيه النداء أو يستمع فيه النداء من المصر فهو من توابعه، هذا ضابطه عند أبو يوسف، إن كان يسمع فيه النداء فهو يعتبر من توابع المصر وإلا فلا. وفي رواية أخرى عنه قال كل قرية متصلة بربض المصر تعتبر من التوابع، وربض المصر أي ما حول المدينة خارجا عنها، والأصل في المربض يعني هو مأوى الغنم، واضح؟ هذا ما ذكره الكبار بن همام في فتحه. وهذا القول الثاني اللي هو كل قرية متصلة بربض هذا الذي صححه في مواهب الرحمن، وعلل هناك الشرح بأن وجوبها مختص بأهل مصر والخارج عن هذا الحد ليس من أهله. والإمام العبدي رحمه الله تعالى قال هو ظاهر المتون، وفي المعراج أنه أصح ما قيل، هو معراج رأي شرف الهداية أنه أصح ما قيل، وفي الفتاوى التترخانية قال ثم ظاهر رواية أصحابنا لا تجب إلا على من يسكن المصر أو من يتصل به، فلا تجب على أهل السواد ولو قريبا، وهذا أصح ما قيل فيه. ما المقصود بأهل السواد؟ ما المقصود بأهل السواد؟ أي لا تجب الجمعة على أهل السواد، نعم بارك الله فيك، يعني أهل القرى والأرياف يسمون أهل السواد بسبب التسمية، يعني سمي السواد سوادا لخصبه، واضح؟ فالزرع فيه يعني من الخصوبة يكون أخضر درع يميل إلى السواد كما في قوله تعالى مدهامة شديد الخضار بحيث يميل إلى السواد، واضح؟ لذلك يسموا أهل السواد لخصوبة الزرع فيه حيث يكون أخضر داكن يميل إلى السواد، وأيضا لكثرة ما فيه من القرى كما ذكره صاحب معجم الفقهاء، صاحب معجم لغة الفقهاء، واضح؟ لذلك سموا بالسواد لأهل السواد، لأنهم أهل القرى والأرياف. وضحت. إذن قال ولا تقام إلا في المصر أو في مصلاه، لأنه في حكمه. قال والمصر ما لو اجتمع أهله في أكبر مساجده لم يسعهم. روي ذلك عن أبي يوسف قال محمد بن شجاع الثلجي هذا أحسن ما قيل فيه، وقيل هو أن يعيش كل صانع بحرفته. قال الكرخي ما أقيم فيه الحدود ونفذت فيه الأحكام. وزاد بعضهم ويوجد فيه جميع ما يحتاج الناس إليه في معايشهم. وعن محمد كل موضع مصره الإمام فهو مصر، فلو بعث إلى قرية نائبا لإقامة الحدود والقصاص صار مصرا، فلو عزله ودعاه التحق بالقرى. قال ولا بد من السلطان أو نائبه. لماذا؟ علل ذلك لأنه لولا ذلك لاختار كل جماعة إماما فلا يتفقون على واحد فتقع بينهم المنازع. إذا شرط وجود السلطان لماذا؟ لمنع وقوع المنازع. قال فربما خرج الوقت ولا يصلون، ولأن ذلك يفضي إلى الفتنة. ومع وجود السلطان لا، أي مع وجود السلطان ينهي كل خلاف بينهم. ووقتها أي وقت الجمعة وقت الظهر، لحديث أنس رضي الله عنه قال كنا نصلي الجمعة مع رسول الله إذا مالت الشمس، ولأنها خلف عن الظهر وقد سقطت الظهر فتكون في وقتها. إذن الجمعة خلف عن الظهر، فإذا سقط الظهر وجبت الجمعة فهذا وقتها. قال ولا تجوز إلا بالخطبة، أي لا تصح الجمعة إلا بالخطبة، لقوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله. ولا يجب السعي إلا إلى الواجب، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الجمعة بدونها، أي بدون الخطبة. وقالت عائشة رضي الله عنها إنما قصرت الصلاة لمكان الخطبة وعليه الإجماع، وهي قبل الصلاة، أي أن الخطبة تكون قبل الصلاة، هكذا فعله عليه الصلاة والسلام والأئمة بعده إلى يومنا هذا، فعد إجماعا. قال يخطب الإمام خطبتين قائما، هذا الأصل فيه، يعني السنة في الخطبة أن يستقبل القوم، فإن استدبرهم صح ذلك ولكن مع الإساءة. السنة أن يستقبل القوم ويستدبر القبلة ويفصل بينهما بقاعدة خفيفة يسبح فيها أو بمقدار تسبيحها وقيل بمقدار التسبيحة، أي بين الخطبتين. قال هو المأثور من فعله عليه الصلاة والسلام والأئمة بعده، فكأنه إجماع. قال وإن اقتصر على ذكر الله، الآن أراد أن يتحدث ما تصح به الخطبة في يوم الجمعة. قال وإن اقتصر على ذكر الله تعالى جاز، وكذلك التسبيحة ونحوها. وإن تعمد ذلك لغير عذر فقد أصاب أخطأ السنة، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب فقط بمجرد تسبيحة. وقال محمد وابو يوسف لا بد من ذكر طويل يسمى خطبة، لأن الخطبة شر والتسبيحة والتحميدة لا تسمى خطبة. طيب بماذا صحح الإمام أنها تسمى خطبة التسبيحة؟ شوف دليل الإمام شقاق رضي الله عنه، قال له أن التسبيحة والتحميدة خطبة. تعليله قال لاشتمالها على معان جمة، والعبرة للمعاني لا للألفاظ والمباني. واضح؟ لاشتمالها على معاني جمة والعبرة للمعاني، هذا من دقيق فهم الإمام رحمه الله تعالى. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله علمني عملا يدخلني الجنة، قال إن أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة. فسمى هذا القدر خطبة، والخطبة لا نهاية لها، فالتسبيحة يطلق عليها خطبة لاشتمالها على معاني جمة. قال والأولى أن يخطب قائما طاهرا، هذا الأولى وغيره خلاف الأولى، فلو خطب جالسا على غير طهارة صح، ولكنه خلاف الأولى. قال هو المأثور، فإن خطب قاعدا أو على غير وضوء جاز، لما روي أن عثمان لما أسن لطعن في السن كان يخطب قاعدا، ولأن الطهارة ليست بشرط للخطب، لأنه ذكر لا يشترط له استقبال القبلة ولا تشترط له الطهارة كالتلاوة والأذان والإقامة، أي لا تشترط له الطهارة كما يشترط للتلاوة والأذان والإقامة، إلا أنه يكره لما فيه من الفصل بين الخطبة والصلاة بالوضوء، فيخرج يخطب الإمام وينتظروني سأذهب للوضوء ثم أعود إليكم، فهذا الفصل هو سبب الكراهة. قال إلا أنه يكره لما فيه من الفصل بين الخطبة والصلاة بالوضوء، وقد أساء لمخالفته السنة. واضح الأمر؟ هل هناك أسئلة إلى هنا؟ هل هناك أسئلة؟ ما حكم كلمة الرقية العربية؟ هذا الأصل فيها، ولكن كان من يستمعون الخطبة لا يفهمون العربية صحت بغير العربية، تصح الخطبة بغير العربية. يعني لا نستطيع أن نقول الخطبة بالعربية واجبة، هل يجب أن يكون الخطيب إمام لصلاة الجمعة؟ لا لا لا يشترط، لا يشترط أن يكون الخطيب هو الإمام، يعني هذا ليس شرطا، ولكن هذا المتوارد، ولكن ليس بشرط. الحمد والثناء في الخطبة يأتي باللفظ أم بالمعنى؟ لا مش هذا، هو يأتي باللفظ يا شيخ راشد، هو يأتي سواء في الحمد أو الثناء أو في التسبيح هو يأتي بلفظ، ولكن هذه الألفاظ مشتملة على معاني، واضح؟ مشتملة على معاني. أنت تقصد إن كانت بغير العربية، إن كانت بغير العربية، وهو سيراعى هذا الشرط وقتها يا شيخ راشد، ولا تسمى خطبة إلا إذا كانت خطبة فيما هو متعارف، فإن كان لها معاني جمة، ولا أعتقد أن هذا موجود في غير العربية، واضح؟ ولا أعتقد يعني أن أناس لا يفهمون العربية وخطيبهم مثلا يخطب منهم فيهم باللغة الإنجليزية ويخرج يقول لهم سبحان الله. حتى من يخطب بغير العربية، يعني من نراهم يعني من إخوتنا في أوروبا، من يخطبون بغير العربية إذا وصل إلى ذكر الله عز وجل أو إلى آية أو إلى حديث قرأه بالعربية، وشرح وبيان هذه الآية أو الحديث يبينه بلغته الإنجليزية أو غيرها. ولكن أنا الذي رأيته فيهم وسمعته منهم، يعني إن كانت الخطبة بغير العربية إذا وصل إلى الآية أو إلى حديث قرأه بالعربية أو إلى لفظ الجلالة يقرأه بالعربية، ها ثم يوضح معناه بلغته. فإن كان اشتمل على تشبيه، هذه الخطبة اشتملت على تشبيه بلغة عربية صحت لما ذكرنا، واضح؟ لأن فيها معاني جمة. وغالبا يعني الخطب التي تكون في غير اللغة العربية يعني هي تكون يعني لمن دخلوا في الإسلام يعني حديثا غالبا أو لا يفهمون العربية، هم يأتون لهذه الخطبة ليتعلموا أحكام دينهم، فمن غير المعقول أن تكون الخطبة، واضح؟ أن تكون خطبة قصيرة، وأن من لا يعلمون العربية يأتون لتعلم أحكام دينهم، فلا بد فيها يعني من شرح وسرد طويل. وأما إن لم يقول شيئا بالعربية البتة لا بأس، صح نقولنا لا يشترط، ليس الشرط في الخطبة أن تكون بالعربية إذا كانوا القوم لا يفهمون العربية، واضح؟ أكرمكم الله. طيب نعود، بقي أسئلة؟ إذن على قولهم إن كانت بغير العربية، وقال لا بد من ذكر طويل يسمى خطبة إن كانت بغير العربية، هذا استنتاجك يا شيخ راشد، يعني إن كنت تفهم هذا يعني لا بأس، يعني يعني أنا لا أخالفك في هذا، هو يعني لا يفهم مباشرة من أنهم قصدوا في قولهم لا بد من ذكر طويل أنهم لا يتحدثون إلا عن العربية، واضح؟ ولكن استنتاجك في محله جميل، يعني يعني ربما نحمل قول أبو يوسف ومحمد على غير العربية، يعني في زمان نفهم هذا الفهم أنه ليس مقصود أصالة بقولهما لا بد من ذكر طويل لغير من يخطب العربية، ولكن هذا استنتاج أخ راشد يعني في محله أنا أوافقه فيه. بارك الله فيك. نكمل إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا. هو يتحدثون العربية لا يتحدثون عن غير العربية، ولكن أنت فهمك يعني من عبارة لا بد من ذكر طويل يعني ربما نحمله يعني على غير العربية، يعني فهم يعني نحن لا نعارضه، يعني فهم جيد، ولكن هم لم يقصدا أصالة أنه قال لا بد من ذكر طويل يسمى خطبة أنهم يقصدون العربية أو غير العربية، يعني لا ليس هذا القصد. طيب نعود، اللهم صل على سيدنا محمد. قال ولا بد من الجماعة لأنها مشتقة منها، الجمعة مشتقة من الجماعة، ولا خلاف في ذلك، واختلفوا في كميتها، أي ما الذي يطلق عليه اسم الجماعة. قال أبو حنيفة لا بد من ثلاثة نسبة الإمام، وأن يكون الإمام والثلاثة ممن يجوز الاقتداء بهم في غير الجمعة، يعني مثلا لا يكون من أصحاب الأعذار، واضح؟ وقال أبو يوسف ومحمد اثنان سوى الإمام، وهذا الخلاف يعني في أقل الجمع اللي هو ثلاثة واثنين، هذا خلاف مشهور يعني بين أهل اللغة، والأصح أن محمدا مع أبي حنيفة يعني أنه ثلاث، لأبي يوسف يعني حجته ودليله أن الاثنين جماعة لأنه مشتق من الاجتماع وقد وجد، ولهما أي لأبي حنيفة ومحمد أن الجمع الصحيح ثلاثة، يعني أنه ثلاثة بالاتفاق، أن الثلاثة جمع باتفاق، بينما الاثنين يعني يعتبر جماعة أو لا يعتبر جماعة، هذا مختلف حتى بين أهل اللغة، بعضهم قال أنه جماعة أنه من الاجتماع، بعضهم قال أقل الجمع ثلاثة، هذا المقصود. قال ولهما أن الجمع الصحيح ثلاثة وما دونها مختلف فيه، والجماعة شرط بالإجماع فلا يتأدى بالمختلف، أي ما يطلق عليه يعني أقل ما يطلق عليه اسم الجماعة هو الاثنى، هذا مختلف فيه، فلا تؤدى الجماعة بما هو مختلف، فيبقى إذن الصح قول الإمام ومعه محمد أن أقل الجماعة ثلاث. قال محمد: لا بأس بصلاة الجمعة في المصر في موضعين وثلاثة، ولا يجوز أكثر من ذلك، لأن المصر إذا بعدت أطرافه شق على أهله المشي من طرف إلى طرف، فيجوز دفعا للحرج. طيب، على تخريج قواعد مذهبنا، هل تجب الجمعة على أهل الأمصار عندنا كونها لا تصلى في مسجد الجامع وعدم وجود الإمام؟ فما حكم الجمعة في زماننا على مذهبنا؟ طيب، الإمام موجود، الإمام موجود في زماننا، حتى وإن كان يعني سلطان جوف هو إمام في النهاية، وكذلك يعني وجود الخطباء هم يعني قال الإمام أو نائبه، وهم يقومون بأمرهم، يعني هم تبع للدولة وللإمام. الإمام عندكم لا يصلي ولا عندنا ولا عند غيرنا أصلا، وإن صلوا صلوا من أجل الكاميرا بغير وضوء، العلة تعدد المسألة. طيب، هو محمد بيقول لا بأس بصلاة الجمعة في المسجد في موضعين وثلاثة ولا يجوز أكثر من ذلك، انظر تعليله. قال محمد: لا بأس بصلاة الجمعة في المصر في موضعين وثلاثة ولا يجوز أكثر من ذلك. علل ذلك، قال: لأن المصر إذا بعدت أطرافه شق على أهله المشي من طرف إلى طرف، فيجوز دفعا للحرج. طيب، قال: أليس من الحرج اجتماع الناس الآن بعد كثرتهم في مسجد واحد أو في مسجدين أو ثلاثة، خاصة في المدن الكبيرة، يعني يكون هناك آلاف المساجد وربما لا تسع لأهلها، فالحكم واحد وجود المشقة. فإن كان دفع الحرج من أجل المشي، أيضا الحرج من أجل الاجتماع موجود، فيأخذ حكمه. فأنا لست يعني مع من يقول أن مذهب الإمام أنه لا يوجب الجمعة على من في زماننا، هذا التخريج غير صحيح، أنا لا أقول به. ثم يعني نستطيع أن نخرج يعني على قول الإمام أنه يجوز الإفتاء على ما ذكرنا في عقود رأس المفتي، أنه يجوز الخروج عن قول الإمام لاختلاف الزمان، أليس كذلك؟ وللضرورة، ألم نذكر ذلك؟ ذكرناه. والآن اختلف الزمان وكثر الناس، ومن الحرج اجتماع الناس في مسجد واحد، ثم مع عدم وجود الإمام العدل أيضا، فكيف يفتي يعني من يقول يعني من يقول أن الناس لا يقولون بوجوب الجمعة في زماننا؟ أنا أقول من يقول هذا القول هو لا يفهم قواعد مذهبنا. من يقول أن الجمعة لا تجب على أهل زماننا، أنا أقول هو لا يفهم مضمون قواعد مذهبنا، ولا يفهم روح قول الإمام، ولا نصوص يعني أصحابه من بعده. لذلك أنا لم أجد في كتاب واحد من كتب أئمتنا من صرح تصريحا خاصة من المتأخر أنه لا تجب الجمعة في زماننا، وأنا أتحدى أن يأتيني واحد بنص صريح يقول يعني من المتأخرين يعني خاصة من المتأخرين كابن عبدين وغيره أن يقول الجمعة لا تجب على أهل زماننا بناء على قواعد الإمام، لم يقل به أحد. فأنا أستغرب ممن لم يتبذهب بمذهبنا ويأتي إلى هذه النصوص هكذا يأخذها على إطلاقها دون أن يعرف تفصيلاتها ودون أن يعرف قواعد المذهب، وينسب الإمام يقول الإمام أبو حنيفة يقول لا تجب الجمعة على أهل زماننا. لا أدنى أين أتى بهذا الفهم، أنا هذا ما أدين الله عز وجل به، وهذا ما أفهمه من نصوص أئمتنا. أما في أوروبا هناك كثير من العلماء يقولون أنها غير واجبة. طيب، ما هو مستندهم يا أبا حمزة؟ يعني هل الحكم يعني في البلاد العربية يختلف عن أوروبا؟ يعني اختلاف المكان يعني يختلف فيه الحكم؟ طيب، ما مستندهم في لك؟ يعني عدم وجود الإمام؟ يعني من حيث بالعكس، يعني أنا أقول حتى وإن لم يوجد الإمام مثلا في أوروبا، نحن يعني أصلا الأئمة موجودون في زماننا، يعني مسلمون بالإسم، ولا تقام الحدود ولا تطبق أحكام الشرع، بل ربما أحكام الشرع هناك حرية بتطبيقها في أوروبا أكثر من الدول العربية، فماذا يقولون بهذا؟ يقولون أنها دار حرب. من قال أن أوروبا كلها دار حرب؟ يعني قضية أن أوروبا دار حرب هناك شروط ثلاثة وضعها أئمتنا لتصبح هذه الدار، تتحول من دار إسلام إلى دار حرب، ثم أيضا على تقسيمات يعني مثل ما قال الشيخ أبو زهرة رحمه الله تعالى، يعني الآن في عصرنا يعني هذه الدول ليست بدول حرب، يعني ألم نوقع نحن معاهدات دولية بيننا وبينهم؟ لذلك على تقسيم الإمام الشيخ محمد بن زهر رحمة الله عليه يقول هي دار واحد. أضاف نوعا جديدا من الدور، قال هي دار واحد على أن نرتبط نحن بالدول الأوروبية بمعاهدات سلمية وغيرها، وبيننا وبينهم عهود. هذا اجتهاد من أبو زهر، لذلك سماها دار عهد، يعني من يكون بيننا وبينهم اتفاقات تجارية وسلمية وغيرها، وخلنا نقول مرافقات تجارية بيننا وبينهم، فهي دار عهد في أي كتاب الإمام أبو زهر. والله أنا لا أذكر الآن يعني أنا، لكن هذا متأكد منه يعني القول الإمام أبو زهر، لا أذكر الآن تماما أخ أبو حمزة يعني في أي كتاب قرأته له، لكن هو يقول بهذا التقسيم يعني، يعني أنا متأكد من نسبة هذا القول للشيخ أبو زهر، ونقله عنه أكثر من واحد أيضا، لكن لا أذكر الآن تمام في أي كتاب ذكره، ولكن إن شاء الله أنا أتذكر إن شاء الله وأتيك يعني بالنص من أي كتاب بإذن الله عز وجل. الله يسلمك. طيب نواصل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. قال محمد: لا بأس صلاة الجمعة في مصر في موضعين وثلاثة، ولا يجوز أكثر من ذلك. اللهم صل وسلم. قال محمد: لا بأس بصلاة الجمعة في مصر في موضعين وثلاثة، ولا يجوز أكثر من ذلك، لأن المصر إذا بعدت أطرافه شق على أهله المشي من طرف إلى طرف، فيجوز دفعا للحرج، وأنه يندفع بالثلاث فلا حرج بعدها. ولهذا كان علي رضي الله عنه يصلي في الجبانة أي المصلى، ويستخلف من يصلي بضعفة الناس بالمدينة، والجبانة من المدينة، والخلاف في الجمعة والعيد واحد، أي ما ينطبق على الجمعة ينطبق على العيد، لذلك عندما ذكرنا قال لا جمعة ولا تشريق ولا أضحى. وقال أبو حنيفة: لا تجوز إلا في موضع واحد لأنه المتوارث. انظر يعني إلى قول الإمام، أندقق في قول الإمام عندما قال لا تجوز إلا في موضع واحد لأنه المتوارث، أي هذا ما كان عليه في زمانهم، فإذا اختلف الزمان هل يجوز عدول عن قول الإمام ويعتبر من مذهبه أم لا يجوز؟ هذا فصلناه في شرح عقود رسم المفتي. قال: ولأنه لو جاز في موضعين لجاز في جميع المساجد كغيرها من الصلوات، وأنه ممتنع. وقال أبو يوسف كذلك، إلا أن يكون بين الموضعين نهر فاصل كبغداد، لأنه يصير كمصرين. وكان أبو يوسف يأمر بقطع الجسر يوم الجمعة لتنقطع الوصلة بين الجانبين، فإن لم يكن بينهما نهر فالجمعة لمن سبق لعدم المزاحم، يعني إن كان في موضعين أيهما يعتبر صلاته جمعة صحت صلاته؟ قال: من سبق منهما بإقامة الجمعة وقعت صلاته صحيحة، لأنها وقعت بشرائطها، وتسر الجمعة الآخرين ويقضون الظهر، فإن صلى أهل المسجدين معا أو لا يدرى من سبق فصلاة الكل فسدة لعدم الأولوية، فلا يخرج عن العهدة بالشك، فلا يخرج عن العهدة بالشك. واضح؟ قال: ومن لا تجب عليه الجمعة. من هم الذين لا تجب عليهم الجمعة؟ قلنا المريض والمرأة والمسافر والعبد. قال: ومن لا تجب عليه الجمعة إذا صلاها أجزأته عن الظهر، وإن أما فيها جاز، لأنها وضعت عنهم أي سقطت عنهم الجمعة تخفيفا ورخص لمكان عذر. فإن حضروا هؤلاء، بمعنى تحملوا المشقة، هؤلاء الذين لم تجد في حقهم الجمعة كالمسافر والمريض، تحملوا المشقة وحضروا، فإذا حضروا إلى الجمعة قال زال العذر، فتجوز صلاتهم كالمسافر إذا صام، تجوز صلاتهم يعني تجزئهم الجمعة عن الظهر، لأن بحضورهم ذهب العذر، كالمسافر يعني له رخصة أن يفطر، فإذا صام وأخذ العزيمة صح صيامه، وإذا حضروا صارت صلاتهم فرضا فتجوز إمامتهم كما في سائر الصلاة. كذلك المسافر يجوز أن يكون إماما فيها. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة بمكة وهو مسافر. واضح؟ قال: ومن صلى الظهر يوم الجمعة بغير عذر جاز ويكره. من صلى الظهر يوم الجمعة بغير عذر جاز ويكره، والكراهة هنا تحريمية، يعني الجمعة فرض خطئي باتفاقهم، وهو في هذه الحالة ترك فرضا خطئيا باتفاق أئمتنا، لذلك الكراهة إذا أطلقت فيراد بها التحريمية. واضح؟ قال: ومن صلى الظهر يوم الجمعة بغير عذر جاز ويكره. قال زفر: لا يجوز، يعني صلاته باطلة، يعني لا تجوز من الأصل صلاته باطلة، وأصله الاختلاف في فرض الوقت، يعني هذا مشاء الخلاف يعني أنها تصح أو تجوز مع الكراهة التحريمية أو أنها لا تجوز. سبب الخلاف قال اختلاف في فرض الوقت. أبو حنيفة وأبو يوسف قال هو الظهر، أي وقت الجمعة هو وقت الظهر، قال لكن العبد مأمور بإسقاطه عنه بأداء الجمعة، لأنه مأمور بأداء الجمعة بدلا عن الظهر. وقال محمد بن حسن رحمه الله قال هو الجمعة، لأنه أي الجمعة هي الظهر والظهر والجمعة، لأنه مأمور بها، والفرض هو المأثور به، وله أن يسقطه بالظهر رخصة. وعنه أن الفرض أحدهما لا بعينه ويتعين بأدائه، أي أن الفرض هو الجمعة والظهر لا أحد بعينه ويتعين بأدائه، فلما تعين فرض الجمعة أصبح الواجب الجمعة دون الظهر، لأن أيهما أدى سقط عنه الفرض، فدل أن الواجب أحدهما. وعن زفر هو الجمعة تعيينا، واضح؟ ليس بالخطر، عند زفر هو الجمعة تعيينا، فإذا أدى الظهر بدل الجمعة بطلت صلاته، والظهر يدل بدل عنها في حق غير المعذور، لأنه مأمور بالجمعة منهي عن الظهر، فإذا فاتت الجمعة أمر بالظهر، وهذا آية البدلية. ولنا أن التكليف يعتمد القدرة، والعبد إنما يقدر على أداء الظهر بنفسه دون الجمعة، لأنها تتوقف على شرائط تتعلق باختيار الغير، وهي اختيار سيده، بمعنى قدرته موقوفة على موافقة سيده. ولهذا لو فاتته الجمعة أمر بقضاء الظهر للجمعة، ففرض العبد فرض العبد الظهر للجمعة، ويجوز أن يكون الفرض الظهر، ويؤمر بتقديم غيره لإن جاء الغريق آخر الوقت قبل الصلاة. يعني إذا اجتمع فرضان أيهما يقدم؟ إذا تعين أحدهما فيقدم أحدهما، قال كتقديم غيره كإن جاء الغريق آخر الوقت، لو كان هناك متسع يؤدي الصلاة في وقتها، وكان هناك غريق يغرق يستطيع أن ينقذه، أيهما يقدم؟ يقدم إن جاء الغريق على أداء الصلاة في هذه الحالة، هما فرضان، ولكن تعين ويقدم إن جاء الغريق على الصلاة. قال ويؤمر بتقديم غيره كإن جاء الغريق آخر الوقت قبل الصلاة. قال فإن شاء أن يصلي الجمعة بعد ذلك يبطل ظهره بالسعي. فإن شاء أن يصلي الجمعة يصلى الظهر ثم سعى إلى الجمعة، قال بطل ظهره بالسعي. وقال عند محمد بن سلا تبطل ما لم يدخل مع الإمام، يعني بمعنى أن يلتحق بصلاة الجمعة مع الإمام، لأن السعي شرط كستر العورة والطهارة، هذا عندهم. وله قال أن السعي من فرائض الجمعة وخصائصها للأمر والاستغلال بفرائض الجمعة المختصة بها يبطل الظهر كالتحريمة. قال ويكره لأصحاب الأعذار أن يصلوا الظهر، وأيضا يلحق بأصحاب الأعذار من كان في السجن، حتى من كان في السجن لا يصلون الجمعة لا يصلون الظهر جماعة، يأخذون يعني نفس الحكم. اللهم صل على سيدنا محمد. قال ويكره لأصحاب الأعذار الذين لا تجب عليهم الجمعة أيضا، المقصود أن يصلوا الظهر يوم الجمعة جماعة في مصر، لأن فيه إخلالا بالجمعة، فربما يقتدي بهم غيرهم بخلاف القرى، لأنه لا جمعة عليهم، وجرى التوارث في جميع الأمصار والأعصار بغلق المساجد وقت الجمعة، مع أنها لا تخلو عن أصحاب الأعذار، ولولا التراها لما أغلقوها. قال وإذا خرج الإمام يوم الجمعة استقبله الناس، به جرى التوارث واستمعوا وأنصتوا، لقوله تعالى فاستمعوا له وأنصتوا. قالوا نزلت في الخطبة من كان بعيدا لا يسمع النداء، قيل يقرأ في نفسه، وهذا غير موجود في زماننا لوجود المكبرات وغيرها. من كان بعيدا لا يسمع النداء قيل يقرأ في نفسه، والأصح أن يسكت للأمر، وتكره الصلاة والإمام يخطب، وإذا خرج الإمام المنبر صعدا فلا صلاة ولا كلام عندنا، وتكره الصلاة والإمام يخطب، لأن الواجب الاجتماع لقوله عليه السلام إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام. ولو شرع في النفل قبل خروجه سلم على ركعتين، وإن كان قد نوى أربعة فيكفي بركعتين، وإن كان شرع في الشفع الثاني أتمه، ولو كان شرع في الأربعة قبل الجمعة أتمها، واضح؟ فإذا أذن الأذان الأول توجه إلى الجمعة قوله تعالى فاسعوا، وإذا صعد الإمام المنبر جلس وأذن المؤذنون بين يديه الأذان الثاني، على خلاف ما يفعله المؤذنون في زماننا، فلا يؤذنون بين يدي الخطيب، وإنما يقفون وراء الخطيب يدخلون في غرفة ويؤذنون، وهذا على خلاف المتوارث. الصحيح أن يقف بين يديه، لذلك قال وإذا صعد الإمام المنبر جلس وأذن المؤذنون بين يديه لا خلفهم، وأذن المؤذنون بين يديه الأذان الثاني، وهو الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، والأذان الذي استحدث الأول استحدثه عثمان رضي الله عنه، وهذا بالإجماع دون مخالف. فلما كان زمن عثمان وكثر الناس وتباعدت المنازل زاد مؤذن آخر يؤذن قبل جلوسه عن المنبر، فإذا جلس أذن الأذان الثاني، فإذا نزل أقام، فالثاني هو المعتبر في وجوب السعي وترك البيع، أنه هو الأصل. وقيل الأصح أنه الأول، أنه دلالة وعلامة على السعي إذا وقع بعد الزوال، شرط أن يكون هذا قد وقع بعد الزوال، ونحن في زماننا مؤذن حتى الأول بعد الزوال. قال: وإذا صعد الإمام المنبر جلس وأذن المؤذنون بين يديه الأذان الثاني، وهو الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما كان زمن عثمان وكثر الناس وتباعدت المنازل زاد مؤذنا آخر يؤذن قبل جلوسه على المنبر، فإذا جلس أذن الأذان الثاني، فإذا نزل أقام، فالثاني هو المعتبر في وجوب السعي وترك البيع. وقيل الأصح أنه الأول إذا وقع بعد الزوال، لإطلاق قوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. إذن الضابط إذا وقع بعد الزوال أو قبل الزوال، فإذا وقع بعد الزوال بقبل النظر، إذا وقع بعد الزوال يكون الأول، لإطلاق قوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فإذا أتم الخطبة أقام، إذا انتهى الخطيب من خطبته أقام الصلاة وصلوا. نقف إلى هنا عند باب صلاة العيدين، والحمد لله رب العالمين. إن كان هناك سؤال أنا في الانتظار، فليتفضل من كان له سؤال. بارك الله فيكم. طيب، السلام عليكم ورحمة الله. أنا سألت أخي. طيب، نعود نشرع في إجابة الأسئلة. تفضل شيخ حسان، تفضل، بارك الله فيك. طيب، لو شرع في النفل قبل خروجه سلم على ركعتين، فإن كان شرع في الشفع الثاني أتمه، أن هذا الحكم ينطبق أيضا على صلاة الظهر، بمعنى أن شخصا بدأ بالسنة فيقيم الظهر، هل يتم السنة أم يقطعها بعد ركعتين؟ إن كان في الركعة الأولى يقطعها، يعني حتى لا تفوته يعني الركعة الأولى، واضح؟ فإن كان يتم قبل إتمام الإمام الركعة الأولى لا يسلم، يكمل، والله أعلم. واضح بالنسبة للسؤال الأول أبو حمزة؟ طيب، وأذن المؤذن بين يديه الأذان الثاني، هل يقصد به أن الأذان الثاني داخل المسجد؟ طبعا لا، داخل المسجد يكون، بين يديه المؤذن يكون، لذلك أنا قلت يعني على خلاف ما يفعله المؤذنون، يعني يقفون خلف يعني الخطيب، الأصل أن يكون بين يدي الخطيب يؤذن، وهذا ما يجهله كثير من المؤذنون للأسف في زماننا، بل جلهم. طيب، ثم هل المسجنون معذورون؟ هم لا يستطيعون أن يخرج، يعني لا تقام، يعني أنت تقصد هل تقام الجمعة في السجن؟ أنا قلت يلتحق أصحاب الأعذار أهل السجن، كما نص عليه الإمام الميداني رحمه الشيخ عبد الغني الميداني في شرحه على الكتاب، نص على هذا بالنسبة للمسجنين. ولكن إذا أردت التفصيل، يعني هل تنطبق الجمعة باثنين أو ثلاثة يستطيعون مثلا أن يكونوا على وجوب شرط الإمام، يعني لا تجب في حقهم، لذلك الحق الشيخ عبد الغني بأصحاب الأعذار، يعني يعتبرون أصحاب الأعذار. هل يجوز إقامة الجمعة في بيت؟ لا، لا يجوز إقامة الجمعة في بيت، لا يجوز إقامة الجمعة في البيت. يفتون بالكراهة؟ على أي أساس يفتون بالكراهة؟ بكراهة الأذان داخل المسجد؟ احنا قلنا الأذان، يعني عندما شرع الأذان الأول سيدنا عثمان رضي الله عنه كان بهدف الإعلام، ليس كذلك؟ فإن كان الإعلام يحدث الآن بالطرق الحديثة عن طريق مكبرات الصوت حصل المقصود، فالمقصود من الأذان هو حصول إعلام. لماذا كان مثلا أحدث الإمام سيدنا عثمان رضي الله عنه الأذان الأول؟ لحصول الإعلام، لأن يعني الناس يكون في وقت غفلة يعني في الأسواق، فيعني تلف من يؤذن حتى يسعوا إلى الجمعة. إن كان الإعلام يحصل بمكبر الصوت فلما الكراهة؟ يعني كلامه لا يستند إلى دليل. حكم التلفظ بالصلاة عليه وسلم أثناء الخطبة، لا يجوز، لا يجوز التلفظ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بصوت مرتفع، يعني إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في نفسه، لذلك نص حتى أنه لا يرد السلام ولا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، الأصل أنه ينص. ولكن روي عن الإمام أبو يوسف رحمه الله تعالى أنه كان يسبح ويذكر الله عز وجل، كان يكون في آخر أن في آخر مسجد لا يسمع الصوت، فهذا الحق قلنا اختلف يعني في زمان وجود المكبرات، ولكن ربما يعني تلحق به يعني ما أفعله أنا أو غيري من طلبة العلم، يعني تذهب إلى صلاة الجمعة فلا تجد خطيبا ولا خطبة، يعني هما موجودان شكلا لا مضمونا، يعني تتمنى لو أنك تسمع خطبة يعني تستفيد منها، خطبة موجهة مكتوبة من قبل الدولة لا علاقة لها بالواقع. يعني الأصل في خطبة الجمعة يعني لا يتعلم الناس أحكام دينهم بمعنى يأتي يعلمهم الفقه، هذا يكون في الدرس. الجمعة شرعت ليتداول الناس أو يتداول المسلمون يعني ما جرى لهم خلال الأسبوع، وهذا هم ممنوعون الآن منه. يعني مثلا في أحداث غزة، من كان يتكلم في أحداث غزة أو واجب المسلمين تجاه أهل غزة إلا من رحم ربك؟ واضح. وكان أبو يعني أنا أقيس هذا على ما كان يفعله أبو الإسلام، تذهب إلى الجمعة لا تجد خطيبا لا يعلمك شيئا جديدا، بالإضافة إلى الركاكة في لغته وركاكة في خطبته، ولا تفهم موضوعا معينا. يعني يدخل في 50 موضوع في الخطبة، فإذا سألت الناس عن ماذا خطب الخطيب لا أحد يعرف للأسف. السلام ورحمة الله. أهلا يا أخي يوسف. هناك ما يسمى مسجد البيت يقام به الجمعة، فلا يجوز مثل هذه البيوت في ابنه. إيش المقصود بمسجد مسجد البيت؟ إذا كان مسجدا كأي مسجد بغض النظر شو اسمه، إذا مسجد يقام فيه مسجد البيت، يعني مخصصين غرفة مسمينها مسجد، هذا ليس مسجد، مصلى. والمصلى ليس كالمسجد، يعني الفرق بين المسجد والمصلى، المصلى لا تقام فيه الجمعة ولا تقام فيه غالبا جميع الصلوات بخلاف المسجد، فبينهما فرق فلا تنطبق عليه أحكام المسجد، لذلك لا يجوز الاعتكاف في المصليات أيضا. نعم، أحكام الخطبة قائمة حتى ينتهي الخطيب وينزل. نعم، الأصل هكذا، تبقى أحكام الخطبة حتى ينزل الخطيب ويقيم الصلاة، يقيمون الجمعة في صلاة الجمعة. والله إذا كانوا يعني المشكلة في صلاة الجمعة، يعني هل تعتبر مسجدا أو مسجدا جامعا مثلا؟ يعني لا أدري حقيقة، يعني لا بد أن الإنسان يكون يعني مطلع على حال في صلاة الجمعة في الجامعة، يعني إن توفرت فيها شروط الجمعة، إن توفرت في هذه الصلاة من حضور الجمعة والجماعة فتأخذ حكم المسجد، وإلا فلا. متى ينتهي الوقت الذي يعتبر فيه المصلي من أهل الجمعة أفضل الوضوء؟ إلى آخر الوقت، إلى قبل أن يسلم. إذا أدرك الإمام فقد أدرك الجمعة، الشيخ البغدادي، ولكن على تفاوت في الأجر كما ورد في الحديث، يعني من يتقدم يأتي ببقرة، من يقدم بيضة، من يقدم دجاجة. وتقام فيه الصلاة الخمس فهل تجوز الجمعة في مصلى؟ وإذا كانت تقام فيه الصلوات تقام فيه الجمعة أصبح مسجدا لا مصلى. يا شيخ أبو حمزة، حديث لا يجلس أحدكم حتى يصلي ركعتين، ونحن قلنا أن الصلاة مكروهة حال الخطبة، يعني هذا الخلاف يعني معروف بيننا وبين الإمام الشافعي، يعني هل تعتبر هي سنة أم لا تعتبر سنة؟ أو قول النبي صلى الله عليه وسلم للعرب اللي جاء وقال له قم فصلي فإنك لم تصلي، يعني نحن نحملها على حية المسجد لا على سنية الصلاة قبل الجمعة. واضح الشيخ بغدادي على إيش الخلاف؟ يعني من لم يقل بجواز الصلاة يعني حمل حديث اللي قال قم فصلي فإنك لم تصلي على تحية المسجد لا على أنها سنة الجمعة. الفرق الصحيح في التوقيت بين الأذنين، إيش الفرق الصحيح يا شيخ؟ يعني المقصود الآن إذا دخل وقت الجمعة اللي هو بعد الزوال، لأن وقت الجمعة هو وقت الظهر كما ذكرنا، فيجوز إعلام في الأذان الأول قبل الزوال، فإن كان قبل الزوال لا يجب السعي، فإن كان الأذان الأول بعد الزوال وجب السعي كما بينا. هناك ما يجب الأذان الأول قبل الساعة من الزوال؟ لا، احنا قلنا الأصل يعني مشروعية الأذان الأول للإعلام بقرب، للإعلام بقرب صلاة الجمعة، يعني دخول وقت الجمعة أو قرب دخول وقت الجمعة. وإذا كان قبل الساعة يعني لا أعتقد أن الناس الآن بحاجة إلى تنبيه آخر لو كان الأذان قبل الساعة، يعني احنا عادة في بلادنا يكون بينهم 5 دقائق. بارك الله فيكم، أسأل الله تعالى أن ينفع بكم وبنا، أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا، أنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.